أصدرت وكالة الأنباء المركزية الكورية مقالة معلوماتية تكشف الطبيعة الإجرامية الخاصة بإعطاء الأولوية لأمريكا الذي تصخب عنه شرذمة ترامب الأمريكية، وذلك بعنوان ننبذ إعطاء الأولوية لأمريكا النازية في القرن الحادي والعشرين. ذكرت فيها أن الاضطراب الكبير الذي يعانيه العالم من جراء التعسف والاستبداد العشوائي من جانب الإدارة الأمريكية الحالية هو نتاج مباشر عن إعطاء الأولوية لأمريكا الذي تصخب عنه إدارة ترامب. إن إعطاء الأولوية لأمريكا هو من حيث الجوهر سلسلة وتوسع للنزعة التسلطية التي ظلت تلجأ إليها الإدارات الأمريكية المتعاقبة. إنه تيار فكري رجعي يحرض الأفكار العدوانية والشوفيانية المتطرفة التي تسمح لأمريكا بأن تدوس بالأقدام سيادة البلدان والأمم الأخرى وحقها في الوجود وتطورها من أجل مصالح أمريكا. إنه النازية من نمط أمريكا تفوق النازية القرن الماضي من حيث وحشيتها وشراستها وتعبيرها الشوفياني. إنه يدعو إلى السيطرة على العالم بطريقة العسكرية، شأنها شأن خطة هتلر للاستيلاء على العالم، مما يثير الاستنكار من المجتمع الدولي ومواطني أمريكا. إن الاستراتيجية الخاصة بالمواطنين لدى ترامب الذي يقسم المواطنين إلى الصديق والعدو ويبرر القمع تقليدا للسياسة الدكتاتورية لدى هتلر تخلق الجو من الخوف في الأوساط المختلفة مثل المحافل السياسية والاجتماعية والإعلامية والمعلوماتية الأمريكية، وخاصة تجعل ترامب الداعي إليها يصل إلى عتبة الباب من السقوط من منصب رئاسة. كما إن سياسته المعادية للمهاجرين التي لا تختلف عن السياسة العنصرية للنازية تثير سخط المؤسسات الكبيرة التي ترفع نسبة الأرباح اعتمادا على أصحاب المواهب المنحدرين من المهاجرين، كما تزيد من سخرية الشعوب العالم إذ إنها نفت تاريخ أمريكا الدولة ذات متعددة الأمم والعروق. لم تكن في العالم أيام هادية ولو يوما واحدا منذ ظهور إعطاء الأولوية لأمريكا. قد حددت إدارة ترامب حل المسألة النووية الكورية كماتة أولى لسياستها الدبلوماسي والأمني، كما أثبتت الضغط الأقصى والتدخل كسياستها تجاه كوريا، وتتكلم في التهديدات والتحويلات النووية غير المسبوقة وفرض العقوبات الاقتصادية علينا. إن التصرفات الطائشة لإدارة ترامب التي تمنع حتى إدخال التجهيزات الطبية والأدوية ناهيك عن الوقود ولو قطرة واحدة منها، إنما هي فضائع غير أخلاقية وإنسانية تفوق حصار لينينغراد من ممارسة هتلر. إن مؤامرات أمريكا للسيطرة على المنطقة والعالم بعد كبح الصين وروسيا ألا وهما الخصم الكامن لها بلغت ذروتها في فترة ترامب. أتت شرذمة ترامب بالدوران السيء من التخريب والقتل وعدم الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط أيضا، وتعقد وضع منطقة أمريكا اللاتينية أيضا من جراء مؤامرات أمريكا لإطاحة الدول المعادية لها. إن أسلوب تفكيري على غرار ترامب والخاص بالاكتفاء برغباته فقط بتضحية حتى العالم كله إنما هو يدفع حلفاء أمريكا وختامها أيضا إلى مأزق حرج. رمى ترامب بالقوانين والاتفاقيات الدولية أيضا عرض الحائط حتى داس اتفاقية باريس لحفظ بيئة الكرة الأرضية بالأقدام بفظاظة. من الطبيعي أن يسمع المجتمع الدولي أفعال أمريكا التي تتغاضى عن ابتعاث كمية غير محدودة من غاز ثاني أكسيد الكربون من أجل مصالحها بوصمة مؤامرات تفوق فظائع هتلر الذي استخدم الغاز السام، وجريمة لإبادة البشرية كلها بتحويل مجمل الكوكب السيار الأخضر إلى الكوكب الحافل بالغاز السام. تدل الحقائق على أن إعطاء الأولوية لأمريكا الذي يثير الخوف وعدم الاستقرار فقط على الكرة الأرضية إنما هو تدخلية كاملة، ولا عدم التدخل وإعطاء الأولوية للحرب الخطيرة ولا التعايش السلمي. إن إعطاء الأولوية لأمريكا الذي يسعى إلى إرجاع المجتمع البشري من الحضارة المعاصرة إلى عالم الوحوش حيث يسود قانون الغابة، هو يتصف بتيروة كبريائه وتعسفه. ها هنا بالذات يكمن مكره وشراسته التي تختلف عن النزاعات التسلطية المتعاقبة. إن منطق الهيمنة من نمط اليانكيين والذي يدعو إلى وجود كل الأشياء من أجل أمريكا وصيرورتها كطعم لها هو أضغاث الأحلام وسفسطات مخطية في تقدير الأسر، فلا يمكن تطبيقه في عصر الاستقلالية وأمام الأفكار السليمة للإنسان أكثر من الآن. إنه لمن إصرارنا ومطلب البشرية أن يتم طرد الفكرة والقوى المسعورة التي تخرب السلام العالم وأمنه وتهدد وجود الإنسان من هذا الكوكب السيار حتما. يجب على جميع البلدان والأمم أن تتحد وتناضل ضد النزعة التسلطية الأمريكية. لن تتخلص النزعة التسلطية الأمريكية من التمارس الشامل أمام الأعداء والقوة المتحدة.